سكشن مع حضرتك فخد راحتك عشان هتزهقني انا حضرت مع حضرتك المره اللي فاتت انا ما اعرفش حضرتك خالص اول مره انا حضرت المره اللي فاتت بس بقى عرفت نفسي حضرت المره اللي فاتت خلاص انا عارف انا وطارق هان دكتور محمد برضه حكى لي طيب ما تاخد ايه مش حاجه هناخد اول طريقه في الفيزيكال احنا قلنا لكم ان الفيزيكال ميثود يعني ايه بصوره يعني انا بستغل خواص الميه الفيزيائيه اللي هي ايه شكله وحجمه ووزنه صح في النصر على حجم النيرو لها شكل مختلف وحجم مختلف وايه كمان وزن مختلف صار كلامك؟ لا مش صار أول حاجة اسمها إيه؟ ألترا فلتريشن في واحد منهم ممتاز السيكشن اللي فات في واحد وقالها بدون أنا أقولها خالص استخدم ألترا سنتريفيوجيشن قال لي عندك مشكلة إن عندي فيروس مع حاجة تانية فلتري صح؟ إن هو عنده باك جراوند وعارف إن الفيروس أصغر من معظم الحاجات اللي حواليه صح كده؟ طيب الألترا فلتريشن عاملها إزاي؟ بالميلي بور من ممتازين جدا فعلا حاسة الميلي بور فلتر عارفين شكل الميلي بور فلتر ده؟ هاي 3 من 10 إبرة وسرنجة عارفين شكل مصفى راح بلوشة ما منكسرش حاجة؟ ايه؟ نحافظ عليه يعني منكسرش لا هو غالي عشان مش عايز معايا بيفكر يعني طيب بس اعمل حاجة اسمها ايه؟ اسمها الملي بور فلتر ازاي الدكتورة؟ بكل بساطة هجيب سرنجة واحط فيها السامبل بتاعتي واركب الفلتر فين؟ في السرنجة وبعد اطلعي ايه؟ ليه؟ بوتس بريشر ليه؟ عشان انزل السائل اللي موجود عندي اللي هو الفيروس ده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فيه ابلاي بريشر وبعدين الدكتورة هعمل ايه؟ هبص الاقي عندي فوق في حاجات وتحت في حاجات صح تحت عندي في التيوب اللي عندي بقى نزل فيها ايه نزل فيها الفيروس وتحت حصل ريتينينج، يعني حصل ايه اللي هو حصل لهم ريتين اللي هي اللارج بارتيكلز، بكتيريا بقى، دست، فانجاي، فيروس كبير، مش كلام. طب تحت بقى ايه؟ ديزايرابل، صار الكلام ده؟ صار الكلام ده؟ لا مش صعب. غير تاني حاجه اسمها ايه؟ رقم اثنين اسمها الايون اكسشينج والحدود. فاكرين لما كنا اخذنا في الكيمياء، فاكرين لما كنا اخذنا في الكيمياء ان احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ الامينو اسيد، صح كده؟ فاكرين لما كنا اخذنا ان في مجموعه منها بيزك ومجموعه منها اسيدك، صح؟ البيزك زي مين مثلا؟ زي الأسيل موجود في الجلد، خلاص؟ وأسيل زي مين؟ إيه حاجة؟ إيه حاجة مش أسيل؟ مش عارف شو أفكر. ماشي الكلام؟ طيب الوقت شو تبقى في حاجة؟ الفيروس اللي عندي ده عبارة عن حاجتين، إيه وإيه؟ جلوتين من برا وجلوتين من جوه، صح كده؟ الجلوتين اللي برا عبارة عن إيه؟ ماشي؟ عبارة عن أمينو أسيد، صح كده؟ كيميائيا عبارة عن أمينو أسيد. أمينو أسيد دي عبارة عن إيه؟ إما إنها تكون أسيدك أو تكون بيز. لو افترضنا ان مجموع الامينو اسيد اللي عندي هي شحنتها بوزيتيف هي الاكثر، فده هيدي للكابسيد او البروتين ده شحنه كليه مجرده. صار الكلام ولا سهل؟ الفيروس اللي عندي قد يكون شحنته كليه مجرده ليه؟ من بره، عشان الامينو اسيد بتكون البروتين اللي بره بتاعه معظمها بوزيتيف شارج، صح كده؟ لو حد يكون برضه شحنته كلية سالبة، ماشي كده؟ ليه؟ لأن معظم أمينو أسيد بتكون الكابسيد بتاعه والإنتر بتاعه من بره عبارة عن إيه؟ أمينو أسيد سلبية، ماشي كده؟ طيب معنى الكلام إيه يا دكتورة؟ معنى الكلام إن الطريقة دي بتفصل الفيروس اللي عندي هنا عايزاه بناء على إيه؟ ها؟ شحنته كلية اللي هي بتشارج، صح كده؟ سؤال في الامتحان، الميثود ديبند على إيه؟ الميثود دي ديبند على إيه؟ على نقط، على إيه؟ عن تشارج اي اكسشينج كوماتوجرافي. اي يعني ايه؟ ايونات، يعني ليها شحنه. معنى الكلام ده ديبند على التشارج بتاعت الفيروس. ازاي؟ احنا بنجيب حاجه اسمها بيد، لاتكس بيد. البيد دي برضه تشارج، انا عامل لها ايه؟ شحنه. الشحنه بتاعتها قد تكون ايه او ايه؟ توجد او سالب. لو موجب بسميها ايه؟ بسميها داي ايسايل امايلين ايسايل سيتاليكس. ايه؟ داي ايسايل امايلين ايسايل سيتاليكس. تحفظها ازاي؟ شفت الاكس دي؟ اللي هو هتطلع؟ ها؟ ماشي كده؟ يبقى بوست بيت اسمها كده. طب واللي جت زي الصورة؟ اسمها داي ايسايل امايلين ايسايل سيلولوز. ماشي كلام؟ ماشي كده؟ اسمها باي ايسايل امينو ايسايل ايه؟ سيلولوز. طيب هنفترض ان انا عندي دي انبوبه هي وليها ده حلقه، ماشي كده؟ حاطه فيها مين؟ حاطه فيها السامبل بتاعتي ومعاها مين؟ كونتامينانت، صح كده؟ ماشي كلام؟ هنفترض ان السامبل دي جواها فيروس انا عارفه درس قبل كده ان هو شحنته كليه مجرد، ماشي كده؟ بوزيتيف تشارج. طيب والكونتامينانت شحنتها ايه؟ انا الكونتامينانت العادي لو كان شحنتها كليه نيوترال، يعني متعب، يعني ما فيهاش. انتوا بتتكلموا ما تشربوش بقى. انت عارف بقى القصه دي طيب. ما تتكلموش، ماشي؟ بس الورق مختلف. هو البوزيتيف والنيجاتيف سيلولوز، ماشي كده؟ بنعمل ايه يا شباب؟ انا عندي السامبل بتاعتي اهي جواها فيروس وايه؟ وامبيورتي. الفيروس ده شحنته كليه فليكن بوزيتيف، والامبيورتي اللي عندي شحنتها كليه ايه؟ شحنتها كليه متعدده نيوترال، ماشي كده؟ طيب هعمل ايه؟ هحط عليها البيدز اللي عندي او الباكس بيدز اللي هي بقى سيلولوز ولا سيلولوز؟ فبيقول لي لو انت عندك واحده هنا وسط الفيروس حطها ايه؟ نيجاتيف. حطها نيجاتيف. طب عندي العكس نيجاتيف احط له ايه؟ بوزيتيف. احط له سيرفيكس ولا سيرول؟ سيفاديكس. طيب نفذنا نيجاتيف احط له البيتس اللي هي شحنتها ايه يا شباب؟ ها؟ بوزيتيف. لا بوزيتيف. اه ماشي. ايه اللي هيحصل؟ هنا هنشوف بعض. الفيروس اللي هو عندي سالب هيسمع مين؟ مع البوزيتيف صح كده؟ تمام. هعمل ايه هنا؟ هعمل فيرست ووش. ازاي؟ هجيب سلاين وانزله فوق دي بس شوف ايه اللي هيحصل. البيتز اللي عندي كبيره بس فيها مين؟ الفيروس هو صغير ماشي كده؟ لما اعمل فيرست ووش ايه اللي هيحصل؟ مين هيقع؟ الحاجات الميليترال دي ما ماسكتش مع اي بيت صح كده؟ ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. طيب يبقى عندي هنا لسه ايه مع الوش؟ هيفضل عندي هنا البيتز اللي عندي كبيره ومعاها مين؟ الفيروس الصغير. طيب البيت اللي شايفها اصلا ايه؟ مجب بوزر صح كده؟ طيب ايه الحل دلوقتي؟ انا عايز الفيروس لوحدي صح؟ ايه الحل؟ افصلهم الاثنين عن بعض. ما عندهاش قاع مثلا هنا. ممتاز برافو عليك برافو عليك. بوظت كل اللي احنا عملناه. بوظت التخطيط اللي احنا عملناه. يا شباب دكاتره يا شباب حلو والله عشان الاحق لا يا باشا ابقى لو كلمت تاني بقى انت حالف ازاي هو حالف لسه انا هنعمل حط كده. بصوا يا شباب دلوقتي انا عندي ايه عندي الفيروس بتاعي انا محتاجه اشتغل عليه انا عارفه ان هو ايه نيجاتيف تشارجد فيروس هيمسك مع بيز ايه بوزيتيف اسمها ايه بقى سيفيلس صح كده هي باي اسايل اماين اسايل سيفيلس ماشي كلام طيب الجديد اللي عندي بوست بتاعها قوي ماشي كلام طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي انا اول حاجه هجيب سلايم هنزل سلايم فوق السوليوشن ده هيعمل ايه السلايم ده هيشطب ازاي هينزل كل الشوائب اللي هي نيوترال مش اسمها حاجه وبعدين بقى عندي الفيروس ماسك معاه البيت هفصل ده عن ده ازاي هوفر شارج تكون اقوى من التشارج بتاعت مين بتاعت البيت تقول لي هنا في المثال ده احنا عندنا البيت ايه بوزيتيف حطينا برضو ان اس ال ان اس ال اللي عندي برضو نفس الكلام ان ايه في سي ال ان ايه بوزيتيف وسي ال نيجاتيف ماشي كده البوزيتيف بتاع ان ايه اقوى من البوزيتيف بتاع مين بتاع البيت يعمل ايه قوه تناسب تناسب ده هيفصلهم عن بعض ماشي كلام حد فهمش العبكري كده قد ايه شباب كده قد ايه احنا قلنا البشر دي بيلد على ايه الفيروس قال لي مصيره الفيروس ان شاء الله شوف اي حاجه البتاع اللي الدكاتره كلهم الترميد البرمجي هو نفس الدكتور بتاع التخزين البرمجي بيتجوز ثلاثه بعض ماشي صح ده كله ايه برضه نفس الفكره هو عباره عن ايه بيت كده بتنفص برضه مين سوليوشن ماشي كده هي نفس الفكره بالظبط انا هنا بحط البيت بتاعتي بحطها فين كام السوليوشن اللي جواه الفيروس والشوائب ماشي كده البيت هتمتص مين تمتص الفيروس اللي هو على مقاس مين الفورس بالظبط يعني انا عندي سامبل مجمعه من المزرعه انا شايفه ان هي فليكن ايه انفلونزا فايروس وعارفه المقاس التقريبي للانفلونزا فايروس صح كده وعايزه افصل ايه الانفلونزا فايروس ده عن كل حاجه مش هم لسه ايه الانفلونزا فايروس هعمل ايه هحط بيت البيت دي لها ثقوب او لها فورس باسهل قارب مقاس مين انفلونزا فيروس اكبر منه سنة من اصغر منه سنة ها اكبر منه سنة صغيرة صح كده بحيث ايه اللي يحصل بحيث لما احط البيت دي جنب السوليوشن اللي هيخرج هتمتص الفيروس وبعدين نفس الكلام هعمل برضه فيرست ووش الفيرست ووش يعمل ايه هينزل كل الشوائب تحت يفضل عندي مين برضه نفس المشكلة بيت موجود جواها الفيروس هفصلهم عن بعض ازاي قال لك لو انت جبت سراير عادي جدا وعملت ووشنج برضه بس ببريشر بقوة ايه اللي هيحصل هيعمل زي ايه عارفين زي ما يكون سفنجة مص حاجة جواها وعايز تغسلها تعمل ايه بتجيب لها مش تغسلها بتجيب لها سوليوشن ايه القوة ده يقوم ايه هنضفها خالص انا وانا بغسل الحاجات بلاقي ان اللوفة كده فيها حاجات مش عارفاني بجيب المية اشغلها قوي بعمل ايه تعمل زي شطف المين من السبونج ايه اللي يحصل تشطفها كده كل اللي فيها بينزل ماشي الكلام فانا عندي هنا عشان اعمل ريليز للفيروس ده فروم ذا ميت اعمله ازاي ها باي ووشنج والسرايب بس بين قوسين واسبريش يبقى عندي اول حاجه فيرست ووش باي سرايب تو ريموف ايه يا شباب ها تو ريموف مين حد يقول لي ها اللارج بارت اللارج بارت بس هي ميز كنت اعمل صح كده لسه ما نقوش رجل انفلونزا بتوع والله لازمتهم بتوع الفيروسات بقى والله بس بيجي له فيروس من موته خلاص يعني ان شاء الله انا كانت جوه ده هي هناك فريزر في كل العينات نفتح الفيزا وقعدت جوه شبه العين اصلا ده كلهم نيوكاسل يا دكتور كل نيوكاسل ده يعني في انفلونزا في فود اند مول برافو شفت من الانفلونزا ده ليه انا كنت موصف كده استنى توش اشتغل زي برضه بص لايف بس ليه ايه اللايك بريشر معمول بس الضغط ليه دكتوره عشان يعمل ريليس ذا فيروس فروم ذا بيت فانكر اول ذا كده خدت ايه خدت اكتر اوبزيشن اللي هي عليها ازاي جبنا ملي بورفنتر ونزلنا في مين الفيروس هي الميثود دي دبنت على الف وصفين خاص بالفيروس انت زي سؤال الامتحان هو ايه دبنت على السايز ماشي كده طيب مثلا دي اللي هي اي اي اكسشينج كوماتو ده بيبنت على ايه على الشارج المتزيد طيب مثلا دي بيبنت على ايه على السايد المتزيد تعالى لو لسه اسمها الجل الكتروفوريسيس مالا ما خلاش سكشن اللي فات لما كنت بخاف ماشي يا شباب اسمها جل الكترو فوريسيس اكتب معايا بقى اكتب معايا شباب اكتب معايا دي حلوه بتاعتي حلوه جل يعني ايه؟ يعني جل زي الجل كده زي الجل ماشي كده يعني ايه؟ يعني شويه قطره بحلهم شويه ايه؟ ميه ورجع عنها شويه لان عندي كده ايه؟ ماشي جل زي الجل بالظبط طيب الكترو يعني الكترونات كهرباء الكترونات طيب فوريسيس يعني ايه دكتوره؟ يعني مايجريشن هجرة لا مش هجرة حركة انتقال لا حركة خلاص يعني ايه؟ يعني حركة الفيروس ركزوا بقى حركة الفيروس فين؟ في الجل الوسط الكترونات كهرباء المسك بيرجع على الفصيل خاص الفيروس لحد ما يكون فاهم ممتاز عليك يبند على ايه؟ على التشارج يبند على التشارج زي الدكتورة فاكرين لما قلنا من شويه ان الفيروس بتاعنا له شحنه كليه مجرى او سالبه أيوه. على حسب ايه؟ امينو اسيد دوت كبسه بتاعه كبس او ايه؟ او ايه صح الكلام؟ صح الكلام طيب عشان نفس الفيروس بتاعنا اللي احنا عارفينه ومتاكدين ان هو مثلا بوست بريتشارج ده مثال انا عندي فيروس بوزيتيف تشارج ماشي كده طيب هعمل ايه الدكتوره هم رايحه جايبه حاجه زي ايه شايفين دي كده لو شبه دي منها بقت ايه بقت فاضيه مبسوطين بس مفرغ صح كده هصب جواها الجل اللي هو لسه يعني صح وبعدها استنى لحد ما ما يبرد هيكون لي صوتي بالنظر تخيلتوا ماشي كده اهو نفس المنظر ده لما صفطت الجل هنا خدت وبعدين هعمل ايه قام راح عامله اربعه اقول لكم مستعد فيروس عندنا تاني في الشهر احسن اقول لكم ليه ماشي ماشي يا شباب اقول لكم ليه لا تتعلميها من ذاك عملت دلوقتي انا ايه جبت حاجه اسمها كم كم يعني ايه العربي يعني مش خلاص هحط المش دوت جوه الجل ايه اللي هيحصل هيطلع فراغات مكان مين السنان السنون دي صح كده هيطلع عندنا فراغات تعالوا ايه بقى الفراغات دي احط فيها السامبل بتاعتي السامبل جواها ايه ها اللي هو رشيته اصلا ايه لون شارج ايه سلبيه نيجاتيف بتشارج صح كده نيجاتيف بتشارج فايروس انا هنا عندي فايروس حالته ايه نيجاتيف هيطلع عندي من البتاع ده احط جوه الجهاز قدامكم دوت هيطلع عندي سلكين سلك احمر وسلك ايه اسود صح كده الاحمر ايه والاسود ايه واحد واحد ارضي ايه احمد بص في النيجاتيف ارضي كان فيش الكلام ده هنا هي معروفه يعني مش في كهرباء يعني مش في كهرباء في واحد ده مش بقى له بقى لي مع بتاع ده كام سنه بس عمره ولا حاجه سبحان الله يا شباب طيب دلوقتي يا شباب سؤال ذكاء ده قال لي فهم بتاع الفن نقول فهم الفن دلوقتي انا عندي سامبل هنا جوه الويلز دي فهمتها ايه؟ نيجاتيف تشارج صح كده؟ وبناء على اسم التست هيحصل موفمنت او فوريسيس او مايجريشن جوه جل صح؟ طيب هوصل الليست دي المهم موجب انه سالب السالب اللي هنا سالب ولا نيجاتيف فايروس مش عارف كده سالب قول بس الناس تقول والله ما حضرت والله ما حضرت والله سالب عشان يحصل مايجريشن عشان نعمل تناقض ممتازين يحصل قوة تناقض التناقض ده هيبعد الفيروس عن الاحتياج يخليه يمشي جوه الجل ومن الناحية التانية يبقى عندي بوستر الشارج فوق التبادل شفت الفيروس عندي ناحية ايه؟ الناحية عشان يحصل برضه فوريس او يحصل له مايجريشن او موفمنت جوه الجل ماشي الكلام؟ ماشي اهو لما يحصل مايجريشن جوه الجل بيفضل عندي الفيروس في صورة باند يعني ايه باند يا دكتورة؟ خطوط حزب لا مش هنا ايه لا باند يعني ايه دكتورة؟ باند يعني حتة لونها بغير شوية في الجل عاملين ازاي؟ الجل اصلا بيبقى عامل ازاي؟ شفاف خلاص؟ الباند دي حتة لونها بغير شوية او لونها ايه؟ عارفين بيكون حاجة لونها ابيض شوية؟ معطرة شوية مش كده؟ ده منظر الباند لو انا اخدت الباند دي متقصها من الجل بقى عندي مين؟ الفيروس اللي هو عباره عن نيجاتيف طب ليه انا قلت لكم الاول خلي الانتساع عن نيجاتيف عشان حلوه عشان نفس الطريقه دي انا بستعملها عشان افصل الجينوم بتاع الفيروس لو افترضنا ان عندي جينوم ار ان اي او دي ان اي والجينوم ده في الغالب هيكون بوزيتيف شارج ونيجاتيف شارج الجينوم بتاع الفيروس في الغالب يكون بوزيتيف شارج ونيجاتيف شارج زي البروتين زي البروتين لا اول اسد راجل يعني لا مش يعني الجينوم عندي بيكون ايه لو دي ان ايه اللي هو الاوكسي رايبو نيوكليك اسيد صح كده يعني عندي ايه سكر رايبوز او ديوكسي رايبوز صح مع ايه نيوكليك اسيد وفوسفات جروب فوسفات جروب اللي عندي دي ما فاكر ايه الكيمياء اللي بعملها كده صح فوسفات ايه يا شباب جروب نيجاتيف جروب نيجاتيف صح الكلام انا عندي الشحنه الكليه لاي دي ان ايه موجوده تبقى ايه نيجاتيف التوتال كلها نيجاتيف فكل عادي بحط هنا دي ان ايه خلاص اول ايه مثلا على النقطه كده يعني لو حطيت هنا دي ان ايه نيجاتيف بتشارج هوصل برضه هنا نيجاتيف وهنا البوستر بنفس الطريقه بس برضه اوصل بيها بندات من ايه من الدي ان ايه هنا ايه تمام بريك الفسحه عشان حاجه بريك تاني مرة بقول تاني مرة بكرر عايز حاجة طيب لو انا عندي بقى فايروس شحنته الكلية بوزيتيف هعمل ايه؟ قال لك حط عليه بدلة اسمها ال S D S. كتير شارج نيجاتيف. مش ربعين نار. لسه بيقول لسه كريم بيقول انت حلوي انت حلوي لا النوب يا هو بقى النوب ماشي يا شباب حفيه ايه اسمها الفول نكتروا في الليست قولوا لها دكتوره ارنب خلاص كده حد واضح ابدا هو مش فاهم لا مش شباب ايه هاي دكتورة صباح ايوه ايوه ايوه يا مين يا ولاد ايوه انا دكتوره والله ايوه ايوه حضرنا مع حضرتك مع السيشن واحده سم والدكتوره تدخلني في ويعني ايه يا دكتور يعني ايه اي سر والله حضرت بس ما فيش اي سر بص يا شباب بص يا شباب الدكتور بيقول لي ايه بيقول لي السكشن هو سمع ان الميسو دي تبدا على الشارج وعلى السايز طب ليه السايز برضو لما حطيت الاسامبل بتاعتي خلاص لو انا عندي اتنين سامبل عندي فيروس هنا حجمه كبير فيروس حجمه صغير خلاص وقمت رايحه ماشيه الكهرباء بتاعتي هنا في الاتروفريس دي بنفس الفولت قلت لكم مثلا 120 فولت ايه اللي هيحصل الصغير هيجري بسرعه صح كده وكبير بالراحه كبير اكتر صح كده المسج بيرد على التشارج وعلى السايز برافو ماشي كده طيب زي ما قلنا يا شباب حط هنا ايه السامبل بتاعك سواء كان فيروس او ايه ها فيروس او ايه يا شباب ممتاز او جينوم او نيوكليك اسيد صعبه اسمها ايه اسمها زون الكتروفيلز او اسمها بالتخيل جل الكتروفيلز صعب الكلام ده حد مش فاهم لما يجي لي شاهد بيرد على ايه على سايز وعلى الشارج انا بحط الاس دي اس دي بقى انا عارفه لسه احنا كنا خالص اقول لك ايه احنا قلنا انت عندك لو انت عندك فايروس الفيروس ده اما يكون بوست او يكون ايه نيجاتيف صح كده النيجاتيف مشكلته محلوله صح صح والله النيجاتيف مشكلته محلوله احطه جوه الشيل واصل النيجاتيف واصل بوست فهي حسب حجمه صح طب البوست مشكلته فين عايز احوله نيجاتيف لما حط على اس دي اس دوت راح محوطه مش راح يرجع فاهم ازاي؟ خليه في النهايه كده يرجع هبدا احطه هنا عادي من اي مشاكل طب انا ليه ما احطوش بوزيتيف زي الاول؟ عشان يجي بس بس الطلب بتاع لما يجي بس طب لا لما انا بتروح ما بحطوش زي ما هو كده ايه ما بحطوش البوز تشارج بحطه جنب البوز تشارج زي ما هو كده لازم انا طريق خط سير واحد الحمد لله دكتوره كل حاجه بتصير في مصر مش احنا بس بره مصر بقى خمسه عندي يا شباب اسمها ايه بقى خمسه اسمها الالترا ها الترا المسج دي عباره عن ايه يا شباب فاكر السامبل وعمل لها سيدي بيرد على السايز ولا تشارج ولا ايه بالظبط سايز سايز ليه عشان بيحصل لها سيدي من فوق لما اعمل سنتريفيجيشن الفيروس بتاعي بسرعات عاديه بيحصل له ايه برسبتيشن بعدين فوق لو سرعه عاديه لو سرعه الترا برسبتيشن ينزل تحت الفيزيكال المسج دي عباره عن ايه عباره عن حاجتين حاجه اسمها الديفرنشال حاجه اسمها الدنسيتي اللي عندي لهجه معايا يقول لها عباره ايه فيروس معايا كونتامن قالك كونتامن دي فات يكون حجمها صغير برضه فاهمين ازاي يعني ايه زي ايه مثلا لو انا عندي الفيروس ده كان قاعد جوه خليه خلاص كده والخليه دي في القاعده معاها هنا سبور بروتينز برضه مقاس هنقابل المقاس مين الفيروس صح كده في عندنا حاجه اسمها الهيموجلوبين عارفينه بتاع بلاد ده اللي معاه بلاد سامبل الهيموجلوبين ده برضه حجمه صغير مقارب لحجم الفيروس عند حاجه اسمها جلوبين عارفينه دوت نفس الكلام برضه هو ايه ده من غير الايرون صح الكلام الحاجات دي كلها حجمها صغير مقارب لحجم الفيروس هعمل ايه دلوقتي اول حاجه خالص هاخد السامبل بتاعتي دي واعمل لها سنتريفيوجيشن عادي يعني مش اكبر ايه اللي هيحصل هيطلع الفيروس يطلع لفوق اللي هيحصل الفيروس بتاعي هيطلع فوق والحاجات دي هتبقى موجوده فين معايا ماشي كده وبعدين اعمل ايه هبدا اخد واعمل حاجه اسمها الترا سنتريفيوجيشن ايه اللي هيحصل ساعتها الفيروس اللي عندي حجمه اصغر من الحاجات دي ايه اللي يحصل له هينزل تحت اكتر يبدا عندي جلوبين وسمول بروتينز موجوده فين في السوبر نانا هاخد مين بقى فيهم برسبتي اخد السيرمنت صح الكلام حد ماشي يعني المسد دي عباره عن ايه يا شباب المسد دي عباره عن انا باخد السيل بتاعتي واعمل لها سايفل السايفل عباره عن ايه حاجتين ايه وايه سنتريفيوجيشن عادي والترا منتهيه الصلاحيه مفيش ميه منتهيه الصلاحيه هل مش حاجه فيزيكال واللي فاير بتاع السب الاب يعني كفا فايرس بس هو فانا دي واحده لو حطيتها فايرس سامبل يا شباب مش الف هنا بصراحه يعني بصراحه عندوش في الضباط والحاجات دي لو فاهم دي سامبل دي يا شباب خلاص هعمل فيها ايه؟ هاخدها اعمل لها سنتريفيوجيشن عادي، ايه اللي هيحصل؟ هيطلعوا الاثنين مع بعض في نفس الزون تقريبا، طب انا عايزه مين لوحده مين لوحده؟ الفيروس هو حجمه شويه اصغر من حجم مين؟ البروتينز دي، فاعمل ايه؟ هعمل له الترا سنتريفيوجيشن هينزل الفيروس تايم، صح؟ يفضل عندي مين فوق؟ ها؟ سمول بروتينز زي الهيموجلوبين ومين كمان؟ وجلوبين، صعب الكلام ده؟ اسمها الديفرنشن الثانيه اسمها ايه بقى؟ اسمها الدنسيتي جريديانت كسر المثل دي لها فرقين حاجه اسمها الريت زونال وحاجه اسمها الاكوليبريم الدنسيتي يعني اصلا من اسمها density و ايه؟ gradient و gradient يعني ايه gradient؟ تدريجات خلاص كده؟ في الطريقة دي عمتها هعمل ايه؟ هعمل هجيب السامبل بتاع او الفيروس بتاعي الفيروس السامبل بتاعي ايه موجودة مش كده؟ واعمل ايه كمان؟ هحضر حاجة اسمها gradient ايه gradient ده؟ الجريد انت عبارة عن ايه شباب؟ هو عبارة عن محلول انا هحضره في انبوبة زي كده لو انا افترضت ان انا حضرت محلول من مادة تركيزها هنا مثلا عادي خلاص؟ وقمت حاطط عليه مادة نفس ان هو برضه المادة تركيزها اقل شوية ايه اللي هيحصل؟ زي مية وزيت فاهمين ازاي؟ قوة طفو لو انا عندي الحاجة الاخف شوية هيحصل لها ايه؟ تدخل فوق الحاجه الاتقل تنزل تحت صح كده الحاجه تركيزها اعلى او الاتقل هتعمل ايه؟ هتنزل تحت صح كده؟ فيطلع عندي حبه تحت هنا موجودين تركيزهم عالي وحاجه هنا اقل شويه طب لو حضرت حاجه اقل سنه فوق فوقها برضه فاهمين ازاي؟ فيحصل عندي ايه؟ هكون محلول من تدريجات مختلفه فاهمين ازاي؟ بعمل سوليوشن من ديفرنت ايه؟ جريدينت من اي ماده فليكن مثلا حاجه زي السيزيوم كلورايد او السكروز او جلوكوز يعني ايه الدكتوره يعني جبت جلوكوز تركيب مثلا 70% يعني ايه 70% 70 جرام جلوكوز لكل 100 ميه دي ميه اهو مش كده المحضره وانت حاطاه في الاكواب من تحت وانت حاطه فوقه تركيزها في 50% يعني 50 جرام من كل كل فين ايه ميه اللي يحصل هيخترطوا بعض لا يعمل ايه تركيز شويه وهكذا وهكذا وهكذا لو وصلت على 75 50 30 10 وهكذا صعبه طيب بحضر بقى الجريدينت ده ليه ايه صح حضر ده ليه اللي عندي له قوه اسمها قوه الطفح بتعرض لقوه اسمها قوه ايه الطفح يعني ايه قوه الطفح لو انا حطاه على محلول تركيزه عالي قوي الفيروس عندي ايه اخف صح كده هيطلع لفوق زي الميه والزيت بالظبط زي الميه والزيت عارفه ان الزيت هو مين الزيت هو الفيروس ماشي كده الفيروس خفيف خالص والمحلول اللي عندي مركز قوي هيعمل ايه لما احط الفيروس سامبل فوق الجريدينت اللي عندي هو تركيزه عالي ايه اللي هيحصل الفيروس هيطلع هنا هيقف هنا كده صح الكلام طيب طب انتوا عارفين ان احنا لما بنعمل الترا سنتريفيوجيشن الفيروس الصغير بينزل تحت قصد عنه صح بيتشد تحت قوه ايه الجاذبيه يعني الكلام ده يا ترى معناه ان انا لو اخدت السند دي وانت حطاها في فوق جريدينت اللي تركيزه عالي او ديفرنت تمام تركيز مختلف عن بعضها وانت حاطه فوق الفيروس وانت واخده التيوب دي وحطها في جهاز الترا سنتريفيوجيشن اللي هيحصل الفيروس الغلبان هيتعرض لقوتين ايه القوتين دول جهاز كابتن مركزي قاعد بيلف بيشده فين؟ تحت بالجاذبيه لتحت تركيز بفعل عالي هو اصلا خفيف والسوليوشن هو فيه تركيز عالي تركيزه عالي معرض لقوه ايه لفوق؟ طف قاعد بيعاني قوه جاذبيه لتحت وقوه طف لفوق لفوق اعمل ايه في الاخر؟ يقف في النص هيقف في النص في برد مساويه لحجمه فهمنا ازاي؟ صعبه؟ شوف كده اسمها ايه؟ بسميها الدنسيتي جريدينت دنسيتي يعني ايه؟ كثافه مساويه لحجمه ايه؟ كثافته وسط كل الجريدينت دوت حد ما هوش فاهم؟ يقول تاني باخد السامبل بتاع الفيروس بتاعتي بقوم حطاها فوق محلول محضرات من ديفرنت كونسنتريشن من اي ماده مثلا زي ده او ده او ده ماشي بحط السامبل فوق الجريدينت بحطها فين؟ فين؟ سنترفيوج سنترفيوج عشان ايه اللي يحصل؟ عشان يحصل لاب سريع قوي قوي قوي قوي يعمل قوه جرافيتي عاليه يبقى الفيروس معرض لقوه جاذبيه بتشده لتحت هو عشان خفيف يطلع بقوه الطرف والفوق صح؟ نسميها الفايرنت اللي هي الطرف ايه اللي يحصل في الاخر؟ اللي يحصل في الاخر الفيروس ده بعد ما يزهق خالص هيقف فين؟ هيحصل له سيدلينج في بند برضه بند يعني ايه؟ منطقه المنطقه دي مساويه لمين؟ للدنسيتي بتاعها اللي هي معبر عنها بايه؟ حجم صح كده؟ حد ما هوش فاهم؟ حد ما هوش حتى من اسمها عشان يا شباب اسمها دي كوليبريم يعني ايه كوليبريم؟ توازن توازن اخر المزايا على ايه؟ وقف في منطقه مساويه للدنسيتي بتاعها بيعبر عنها طيب نوعين اسمها ايه؟ رين زونر حاجه اسمها ايكوليبريم دنسيتي جريدينت أو لو غيرت الاثنين غيرت الاثنين الابان بان جاني يا شباب يا رب بان جاني بتاعي ساعتها دلوقتي قلنا 40 و10 هي اقبال اللي مسويه الجسم. هبدا انا اعمل له ايه يا جماعه؟ هجمعه ازاي؟ عندي انبوبه اهي في النص كده في الخط عباره عن فيروس كده، هجمعها ازاي؟ هنا. طيب لو نفس الكلام عندي ريترو فيروس، عارفين ريترو فيروس؟ الريترو بتاع الاتش اي في هيومن اميون ديفيشنسي فيروس، عارفينه؟ عارفينه طبعا. طيب الفيروس ده او الريترو فيروس ده بعمل له برضه سيميليشن ازاي؟ بعمل له ديفيشن ازاي؟ بحطه على جريدينت من السكروز 50% وفوقه 15%، وبعدين البنزين اعمله اكبر سيميليشن. ايه اللي هيحصل له؟ هيستتب في المكان اللي بسبب مين؟ بكثافه. يبقى عندي انبوبه قالت كده من ايه؟ من الريترو فيروس. انا شفتها مختلفه عن بقيه السوليوشن، عايز برضه اعمل لها هارفست. ماشي كده؟ ماشي. وبعدين نفس الكلام عندي ميثود ثانيه اسمها الايكوليبريم بيست جريدينت الترا سنتريفيكيشن، بستعمل فيها سيزيوم كلورايد. بستعمله في ايه؟ بستعمل سيزيوم كلورايد ده عشان اعمل منه جريدينت تضريب زي برضه في الجزء مين؟ طيب حضرت جريدينت من السيزيوم كلورايد بتاعي، هبدا استعمله في ايه؟ في اني افصل حاجه زي البوليو فيروس، حاجه زي مين؟ زي الفود اند باور سيز فيروس، عارفينه؟ عارفين لما كنت مقصود ايه في المكان كده؟ انا اطمنه. في حمودي على السطور انا اطمنه. ليه بقى؟ ليه بقى فيروس؟ شغلانه. عشان ثلاث سنين. شغلانه. اكل عيش. اكل عيش. هو لا هو عيش. عيش. عيش. عيش. عيش. عيش. عيش. عيش. عيش. عيش. عيش. وصلت مع الايه؟ وصلت مع الايه؟ الدوره عزل وعرفته. كونجراتوليشن. وعرفته. عرفته ازاي؟ سيرولوجي. ازاي؟ حاجه اسمها ايلايزا، سمعنا؟ ايلايزيشن. عشان اعالج ايه؟ عشان اعالج بقى. خلاص ار جي تاثير عباره عن ايه؟ عباره عن فينومينا ضمن اللي عرفها حجاز نوبل. خلاص الظاهره دي عباره عن ايه شباب؟ الظاهره دي عباره عن هو بيعمل سنسز بره، يعني بيكون حته ار جي صغيره اخرها مثلا ايه 20 نيوكلايت. ماشي كده؟ بياخد البتاعه الصغيره دي ويدخلها جوه الخليه المعديه بمين؟ بالفيروس. وايه اللي يحصل؟ الفيروس اللي عندي عنده ايه؟ ار ان ايه بره. يوم الار ان ايه بتاع الفيروس يرسم على الار ان ايه اللي هو جاي من بره من الفرن. قال لك لما يحصل الظاهره دي، لما الار ان ايه اللي جاي من بره يرسم على الار ان ايه اللي هو جوه الخليه بتاع الفيروس، بيجي بروتينات ثانيه يرسموها في انيميشن كده. عارفين دي ايه؟ فاكرين مفترس انيميشن. بيعمل ايه يا شباب؟ بيروح يكسر الار ان ايه بتاع مين؟ بتاع الفيروس. دي واحده من مثل التريننج. ماشي كده؟ حد يعني عايز يقرا عن بعمل منه ديفرنت جريدينت واقف على السامبل بتاعتي واعمل لها الترا سنتريفيكيشن واقف في القصه فين؟ تبان. لو انا شغال على اف ام دي او على بولي فيروس هستعمل الجريدينت في 100% 40% 5% من ايه؟ من ايه؟ كوليبريم دينستي جريدينت. لا من ايه؟ بحضرها 40% ايه 5% ايه؟ فيزيان كولاي. برافو عليك، ما حدش يتكلم عشان نخلص. ماشي يا جماعه؟ برضه نفس الكلام، احط السامبل في وكيلي واعمل الترا سنتريفيكيشن. ماشي كده؟ بسرعه ازاي. احنا اصلا بنشتغل في دي اسمها نايترو في اليوتيوب. مش الكلام؟ قال لك بقى الميثود الخالص يعني ازاي اجمع الفيروس بعد ما عملت له بيوريفيكيشن من ايه؟ من ايه شباب؟ من الدنسيتي جريدينت افتر سنتريفيكيشن. هجمعه ازاي؟ بنسميها الخالص. ثلاث طرق. حاجه اسمها البوتوم بانكشر انتو ميكس فوليوم، والثانيه اسمها برضو البوتوم بانكشر بس انتو نون فوليوم. دخل في عنوان تاني ماشي كده؟ بص يا شباب دلوقتي زي ما قلنا كده انا عندي ايه؟ عندي انبوبه هي جواها ايه؟ فيها بالنص بنجاي انا عايز اجمعها. هعمل ايه دكتوره؟ اول ميثود بس محتاجين بقى ايه؟ مراره. عارفين مراره؟ استحمل بقى ماشي؟ يعني عايزين مراره تبقى قويه استحمل، البرين بتاعها هيبقى قوي. اي حاجه تتربش ماشي كده؟ اول ميثود اسمها ايه؟ اسمها لايكوتوكس بانشر. يعني ايه؟ هعمل فتحه فين؟ في التيوب اللي عندي من تحت صح كده؟ وبعدين؟ قوم كل السوليوشن اللي هو ينزل يفضل عند مين؟ البند. اول ما ينزل ينزل ينزل اروح افضل اجمع معاك ايه؟ التيوب لوحدها صح؟ تاني هي الصوره دي انبوبه هي جواها ايه؟ سوليوشن خلاص؟ عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه لها لون واحد حاجه في النص لونها ايه؟ مختلف مغاير. لو كله مثلا شفاف لونها ايه؟ تربل. لو كله تربل يبقى هي لونها ايه؟ شفاف. مش كده هعمل ايه؟ هجيب جبت بوس سخان عطاء وراح فتح ايه؟ هول هو التيوب دي. ايه اللي يحصل؟ تقعد تنزل بالراحه حبه بحبه مين؟ كل السوليوشن. انا عايز البند اللي فين؟ اللي في النص دي. هفضل استنى لحد ما تنزل كل الحبه دول وبعدين اجيب انبوبه واجمع فيهم مين؟ اجيب انبوبه واجمع فيها شويه انا عايزاهم دول صح؟ طيب قال لك بقى الفيروس عندهم شويه عندنا شويه هقعد استناها هعمل ايه يا شباب؟ هقوم رايحه ايه بس يبقى هي وعامله فيها الهول يا بوتوم بانشر خلاص السوليوشن هو البند بتاعتي اهي البند ده عايزاها اهي ماشي الكلام؟ هعمل ايه؟ هقوم جايه حاطه سداده عارفينها؟ هي عامله بانج اسمها بانج او سداده ناس الومي بانج دي جبناها منين؟ انا جبت ايه هو كله خلاص؟ سداده عارفين سداده؟ انا بطاقه خلاص؟ هجيب البنك دي واحطها فوق السوليوشن وابدا انزل شويه بشويه لحد ما اوصل لمين؟ ها؟ البطن للبند بتاعتي. اول ما اوصل لحد البند اللي يحصل هجيب انبوبه احط فيها مين؟ افضل فيها لحد ما اوصل للبند وبعدين اجيب انبوبه واقول ادخل البند وبعدين ايه؟ ابعد صعبه؟ اسمها ايه دي؟ اسمها باي بوتون باشر انتو اسمها البول بوتوم بانشر انتو استيميتد فوليوم ماشي كارت قويه كارت قويه انتو اسمها ايه؟ بوتوم بانشر برضه بس انتو نون فوليوم ماشي نفس الكلام هي نفس التيوب برضه خلاص دي مثلا مختلفه للهارفست بتاع البند هعملها ازاي؟ هعمل بوتوم بانشر برضه وبعدين هجيب برضه ايه؟ هجيب ايه؟ بانج او سداده بس هحطها فين يا دكتوره؟ هحطها فوق شويه واسيب مكانها في ايه؟ هوا ماشي كده؟ وبعدين اعمل ايه؟ اقوم حاطه انبوبتين جوه البانج دي ايه؟ بانج كويس مستحملين جامدين يا جماعه؟ جامدين جامدين؟ هعمل ايه؟ جبت انبوبه جواها البند بتاعتي انا قلت لها بوتوم بانج بنحطهم من تحت دبوس ايه سخنته على النار وبعدين حطينا بنج او سلاله فوق فوق السوليوشن بس المسافه فيها ايه هواء حسيت فيها هواء لا حط فيها ايه بقى هنا او جاي جوه دي وحاطه هنا فيها زيت هنزل زيت برف الميه عارفينه خفيف يطلع فوق صح فوق السائل ده وبعدين هيروح نازل مال المكان ده كله ويطلع منين من الناحيه الثانيه صح هو انا ماشي كده صعبه وبعدين انا عايز انزل حبه السوليوشن دول عشان اوصل لمين دي اوقص بالكميه دهيت وحطها من فوق ايه برف الاويل يعمل ايه برف الاويل يفضل يزق يزق يزق لحد ما يوصل دي فين لتحت مجمعه انا لفيت اللفه دي كلها ليه شغالين عليها صلاه استغفر حد احنا ماشي بصوا يا شباب انا عايز اعمل ايه ركزوا معايا كملوا لي بلاغ بلاغ هعمل ايه انا عندي ايه تيوب فيها ايه فيها ايه فايره لا فيها بند خلاص فيها بند برده حواليها سوليوشن حاجه ثانيه اللي هو الجريدنت بتاعي صح عايز اعمل ايه عايز انزل السوليوشن ده من هنا يفضل ينزل ينزل ينزل ينزل لحد ما اوصل البند عندي تبقى موجوده فين في اللي تحت ابدا بقى ايه اقطعها واجمعها صح هعمل ده ازاي اجيب التيوب بتاعتي زي ما هي اهي انت كده زي ما هي هعمل فيها ايه هعمل فيها اوتو بانشر شابوه وسخنه ايه وافتحها من تحت وبعدين هعمل ايه يا شباب اقوم جايه هنا قافلاها ببنج ركزوا معايا بقى بنج يعني ايه يعني مطاط خلاص قفلت هي الابواب دي خالص ما عادش اي منفذ اي حاجه وبعدين اعمل ايه احط البنج دي على مسافه يكون فيها هنا هواء خلاص هو ده عايزاه عايزاك بقى احنا ايه برضه ايه اقوم راح اخبط الزيت من هنا هعرف ايه المكان ده اتبرد وخلاص بقى اتملى هعرف ايه المكان ده اتبرد اما حد يقع من المرض صح وابقى قافله لما يطلع عندي هتبقى ايه التيوب الثانيه دي وبعدين انا عندي هنا التيوب اهي المكان ده مليان زيت خلاص ودي مفتوحه هعمل فيها ايه هبدا ادخل زيت كمان لحد ما الكبسه تنزل تنزل تنزل تنزل لحد ما تنزل فين كل ما اضيف الزيت كل ما ينزل ايه اكتر صعبه ازاي نوصل دي اسمها ايه اسمها البوتو بانشر ها انتو نون فوليوم ما بتطلعوا ايه كل المعروف شيء يسحب الله عشان جريدي تسوعي مش عارف ايه الفرق بينها وبين اللي قبلها اللي قبلها ما حطيتش البنك دي نم بالزيت وعد بالزحام تعملها ازاي شفت المصر الثانية؟ الثانية اللي هي ايه؟ هي رفعها اللي هي اللي هي انتو نون جوليان بعملها ازاي زي ما قلنا؟ بعمل بوتل بانشر واحط ايه؟ السوليوشن اهو والبند اهي واحط هنا البنج بتاعتي اهي واحط فيها يا شباب ها؟ اتنين تيوب صح كده؟ في المصر الثالثة بحط ثلاثة ثلاثة تيوب المصر دي مش فيها ايه؟ مفيش فيها بوتون بانشر هو اسمها ايه؟ اسمها باي ديسبليسمنت زي الكوره مش هعمل كل من تحت امال هعمل ايه؟ هجيب انبوبه طويله واوصلها لحد تحت خالص ونفس الفكره حد فين؟ وبعد كده نشوف حد ساكت فين؟ التالتة بدأت لكل وظيفنا الست بدأت بفتين في الهول بنطلع فين ايوه شعرك حلو خلاص Take your time. So what? أنا أولد مش أنت. بصوا يا شباب، أنا عندي حاجة مادة لوجيك أند بيزنس أوف بيوريفيكيشن، صح؟ يعني بيفصل الفيروس مع التوسط البيولوجي زي إيه؟ أول قصة عندي اسمها فيروس نيوتراليزيشن، يعني إيه الصورة؟ يعني الفيروس اللي عندي لو أنا حطيت عليه أنتي بادي من نفس نوعه، الأنتي بادي هيعدله، يعني إيه هيعدله؟ هيمسك فيه الخلية الإنفكشوس. ماشي الكلام؟ يعني جسمنا لو دخل جوه جسمي فيروس ولقاله انتي بودي من نفس نوعه ايه اللي هيحصل؟ الانتي بودي هيروح يمسك مع الفيروس ويخليه ملوش ايه؟ تأثير، ما عادش عندي اي مشكله خالص الفيروس ده، صح؟ معنى الكلام ان الفيروس ده بيتعادل بالانتي بودي. ماشي؟ اول مثلا عندي اللي اسمها البي ان دي بعملها ازاي؟ لو انا عندي سامبل منمعه من مزرعه، السامبل دي عباره عن ايه؟ مزرعه فيها اعراض تنفسيه مختلفه لخبطانه، شك ان انا عندي الايفيان انفلونزا نيوكاسل لا اما نيوكاسل ديزيز فيروس المجنبور، وانا مسكرها مثلا على ايه؟ على الانفلونزا، وعايز اشتغل على ايه بس؟ على نيوكاسل. الدنيا كلها شغالة عليه. فكرنا ولا ايه؟ فكرنا يعني ولا ايه؟ ليه؟ انت ليه فكرنا يعني؟ ايه يا فوزي؟ يا فوزي ايه؟ ايه يا فوزي؟ ايه يا فوزي؟ ايه يا فوزي؟ ايه يا فوزي؟ ايه يا فوزي؟ ايه يا فوزي؟ ايه كان الفرح عمو. أنا عندي وقت إيه في الإنفلونزا وللناس اللي وقيت عليا وجنبهم، ماشي كلام؟ أنا شغلي عندي شغلي عندي كده الإنفلونزا، عايز أوصل الإنفلونزا نعمل إيه؟ الحاجات هعمل إيه؟ أروح حاسة انتي بادي من نفس نوع مين؟ من انفلونزا فيروس. ايه اللي هيحصل؟ الانتي بادي بتاع الانفلونزا هيمسك مع مين؟ مع الانفلونزا صح؟ يبدا عندي مين ومين لسه ما مسكوش؟ نيوكاسل والجمبور. ولا نيوكاسل ولا جمبور بيمسك مع الانتي بادي صح الكلام؟ هعمل ايه بقى؟ هعمل سنتريفيوجيشن. انا عارفه الانتي بادي مع بعض يعملوا كومبلكس تقيل صح كده؟ فانا انا عملت سنتريفيوجيشن الفيروس عباره عن انفلونزا مع الانتي بادي بتاعه ينزل فين؟ ها؟ تستلم من تحت ويبدا عندي مين بوكس؟ فالفيروس مش عباره عن مين؟ الفيروس ده مش عايزه هرمي السكريبت يبدا عندي تستلم من تحت. في مشكله في الكلام ده؟ الطريقه الثانيه اسمها ايه يا شباب؟ اسمها الهيم ابجريشن اند الفيوجن. كلمه هيم ابجريشن معناها ايه؟ تجلط. معناها قدرة الفيروس على التلازم. هو عنده اتش اي سبايك او بروتين ممتاز يمسك مع الجهاز الريسبتور بتاع الهيم قلب السيت صح كده؟ ويعمل لها ايه؟ تلازم صح كده؟ تلازم. تعمل ايه؟ انا عندي السبب اللي هي وهمين الفيروس. الفيروس ده قد يكون ايفيان انفلونزا او قد يكون نيوكاسل. خلاص ليه ده وده بالذات؟ لان الايه الانفلونزا فيروس ده عليه اتش اي بروتين او سبايك وعليه ام اي بروتين. ايه اللي اسمه ايه؟ نيور امينيديز. الاتش اي ده بيمسكه مع مين؟ مع الار بي سيز بالنانو ريسبت بتاع. والام اي بيعمل ايه؟ بيفك الرابطه بين الاثنين ماشي كده؟ ده الايه الانفلونزا فيروس. طب النيوكاسل ايه؟ النيوكاسل فيروس عليه نفس حاجتين بس على نفس السبايك. فاهمين ازاي؟ عنده ايه؟ عنده ان ايه؟ عنده اتش ايه؟ وان ايه؟ على نفس مين؟ السبايك. نفس السبايك او نفس البروتين ماشي كده؟ لازم يكون الفيروس ده عنده الاثنين اتش ايه وان ان ايه صح الكلام؟ الفيروس اللي عندي اهو انا مش عارفه هو مين. هعمل ايه دكتوره؟ هبدا احط له ار بي سي. ايه اللي هيحصل؟ هيم اجلوتينيشن. هيحصل هيم اجلوتينيشن صح كده؟ لما يمسك الفيروس مع الار بي سي المنظر ده كده ايه ولا خفاف؟ هيتقلوا هيتقل الفيروس صح؟ طب عملت هنا سنتريفيوجيشن ايه اللي هيحصل؟ الفيروس ينزل لتحت. عندي هنا هو التيوب دي عندي الار بي سي ماسك معاها الفيروس فين؟ في السيرفر في السوبر ريدر بتاع الجنين باقي كونتنر صح الكلام؟ اعمل ايه؟ هرش برنامج تقدر عندي مين؟ مش كده؟ ده سيريوس يا شباب. مع فايروس. نقطة حرف اخر ايه؟ الانبوبة. عبارة عن ايه؟ ار بي سيز ومعاها لازم معاها فايروس. ما معهمش اي سوليوشن تاني خالص. ينفع؟ لا احنا كنا قلنا قبل كده ان الفيروس اللي عندي لو حصل له ديسيتيشن يعني لو حصل له ايه؟ درايدس ممكن يموت. فانا ما دام عندي المنظر ده يبقى لازم احل ده فين؟ في سلايد. ممتاز برافو عليك. احط عليه هنا فوسفيت بافر سلايد. ليه دكتوره؟ احط السلايد ده على الار بي سيز بعد ما هو رميت مين؟ سوبر نيت. سوبر نيت. سوبر نيت. انا مش عايزاه بقى على مين؟ على الشوايب انا مش عايزاه. طيب لما احط هنا بي بي اس يبقى عندي هنا ايه؟ يبقى عندي الار بي سيز اهي متوزعه فيروس ومعاها هنا ايه؟ الفيروس جوه السلايد خلاص؟ لو انا اخذت الميكشر ده وحطيته اتحضر على 37 درجه ايه اللي هيحصل يا شباب؟ اللي هيحصل ان انا كان عندي رابطه بين مين ومين؟ بين الفيروس وكرات الدم. الار بي سيز عند 37 درجه الانزيم اللي اسمه نيورو امينيديز بيشتغل بيقص رابطه بين مين ومين؟ الفيروس ومين؟ الار بي سيز. طب انا دلوقتي بقى عندي هنا مين موجود؟ بقى عندي ار بي سيز 3 وفيروس لوحده هفصلهم ازاي؟ حد عارف الفراغ؟ هفصل سنتريفيوجيشن ممتاز. هعمل سنتريفيوجيشن يقدر عندي الار بي سيز تحت الفيروس فوق. تجمع صعبه يقول تاني بسرعه اهو انا عندي هنا الفيروس بتاعي موجود جوه العينه معاه الكونتينر صح كده؟ هحط عليه ار بي سيز. لو هو انفلونزا او يكذا هيمسك مع مين؟ مع الار بي سيز صح كده؟ مسك مع الار بي سيز ماشي كده؟ انت ارهابي يا ابني ايه قول له انت ارهابي هو لا تدخلش النقطه دي يا ابني ما تدخلنا يا ابني في السياسه انا سمعتها بس حطونا بقى عايزين نخلص بقى رجع بقى ساعتين خلاص انت حضرتك منين منين اصلا حاجه عايش في انا فين في كده فرحان ولا ايه دي من اجا ودي من اجا دكتور محمد اكرم ومحمد رضا لا نجيب لكم يا دكتور محمد رضا ما عندناش اكس طب ما دي حاجه تميزنا مش حاجه ان بجد ماشي دلوقتي عندي ايه عندي فيروس هارت ديزيز وانفصل عن مين عن الكونتامينانت صح كده هبدا اقل ايه خالص اللي هو مين الكورنيتا بتاعي هيبدا عندي فيروس هارت ديزيز هفصل ده عنه ازاي الاول هحل الديكشر ده بميه او بي بي اس عشان ايه يبقى قابلهم عن بعض اهو وبعدين هسيبهم ايه على درجه حراره 37 عشان يحصل اليوجن يعني اليوجن غسيل تكسير الرابطه بين الفيروس والارتيزيز ماشي كده هعمل ديفيجن تاني يبقى عندي ارتيزيز تحت الفيروس فوق الطريقه الثالثه ثاني دكتوره اسمها ريجيشن عشان لو كان فات زي ما صممت كده ايوه بروتين ايه ده الانفلوب بروتين انكشن تريبس النهارده ده انزي بروتين بيكسر تريبس هيكسر البروتين اللي موجود معظم الانفلوب ايه النهارده ها 70% ده البروتين اللي الكبس بقى عن ليبيد بايريه ماشي كلام الانزيم ده انزيم بيكسر البروتين هيكسر الجزء البروتين بتاع الانفلوب الفيروس الانفلوب بدون انفلوب عنده مشكله ماشي ماشي الفيروس اللي هو ما انفلوب مقاوم يعني احنا خلصنا كده يس يس تو ار جود